مسألة لبعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين تأخير الأذكار التي بعد صلاة الفريضة إلى أن يصلي النافلة. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته عقد التسبيح على أصابعه صلى الله عليه وسلم، اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول معقبات، أي كلمات تقال عقب الصلاة، لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ده ورد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معقبات يعني عقب الصلاة على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم أذكار الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن. فبعض الناس أول ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما يفصلش بين الصلوات ويقوم يعمل إيه، يصلي السنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه رأى رجل يفعل هذا الأمر بعد أن فرغ من صلاته، قام يأتي بالنافلة فأمسك به عمر وارضاه وقال اجلس، فإنما أهلك من كان قبلنا أنهم كانوا لا يفرقون بين صلاتهم، يعني فراش من صلاة الفرض وصلاة الإيه؟ السنة، يوصل الصلاة كلها ببعضها. فمن السنة أنك إذا فرغت من الصلاة أن تكبر وتسبح وتحمد الله تبارك وتعالى على الأقل 33 33 34 أو 11 11 11، يعني السنة وردت 11 11 11، 11 تكبيرة و11 تحميدة و11 تسبيحة، أو 33 33 و33 و8%، لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما ورد بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو 34 تكبير. دي كلها صيغ من صيغ ختام الصلاة. طبعا من الأخطاء أن بعض المساجد أول ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول لك إيه ختام الصلاة، ويبدأ يقرأ أيدي الكرسي والناس تبدأ تقرأ معاه، وبعدين إيه يقول جل الباقي سبحانه سبحان الله، فالناس يقولوا إيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعد يقول الحمد لله فالناس يقول الحمد لله، فاتبع الله أكبر الناس يقول الله. هذه من البدع الخرافات. ختام الصلاة ليست جماعية، ختام الصلاة كل واحد إيه بيختم الصلاة يعني بنفسه وبمفرده. وطبعا ختام الصلاة يكون على اليد اليمنى، بعض الناس بيقعد يختم الصلاة على يديه الاثنين، التسبيح على اليمنى، ختام الصلاة على اليمنى. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث حميصة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن ذلك على الأنامل، وكان يقول فإنهن مسؤولات مستنطقات. صوت يا ابني، صوت حميد، صوت أحسن. فكان يأمر بإيه؟ بأنهن مسؤولات مستنطقات. يبقى السنة أنك تعقد التسبيح على الأصابع. طيب أعقده على السبحة؟ السبحة فيها خلاف من أهل العلم، سنة ولا بدعة؟ طب أنا دلوقتي أعمل على حاجة فيها خلاف ولا أفضل على الأصل؟ الأصل عندي التسبيح على الأصابع، وبعدين السلام يقول اعقدهن على الأصابع فإنهن مستنطقات. الأصابع دي مستنطقة تشهد عليكم القيام، لما تشهد لك عند ربنا أن أنت كنت تستخدمها في التسبيح ولا لما تشهد لك بحاجة تانية؟ يبقى أنا أعقد التسبيح على إيه؟ على الأصابع. وعقد التسبيح على الأصابع على الأطراف الأنامل كده. وبعدين دي سهلة جدا، الطريقة دي سهلة جدا. أنت عايز تحسبها إزاي؟ البعض بيقول دول ثلاث عقال في خمس صوابع ب15، صح؟ مرتين ومرة صوابع يبقى كده 33. بعض الناس بيعمل كده. هذا يعني هذه الطريقة من جهة العد صحيحة، لكن الأعلى منها اللي تصيب بها السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقده على أطراف أنامله، طرف الأنامل اللي هي دي. فأنت ممكن تعملها خمسات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أدي خمسة وبعدين خمسة وخمسة وخمسة، في ست مرات أدي 30 وهكذا. خدت بالك؟ ده إذا كنت عايز الأكمل والأحسن لإيه؟ لختام الصلاة. أما التسبيح على المسبحة أو اللي هي العداد دي أو السبحة، يعني فيها كلام لأهل العلم بأنها فريق من أهل العلم الجائز وفريق من أهل العلم البدعة. فأنت إذا كانت المسألة فيها خلاف الأولى أنك إيه تلزم السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن مسؤولات وإنهن مستنطقات. ايضا من الاخطاء في الصلاة صلاة بعض الشباب اليومين دول وهو بيصلي بالبنطلون او بالشورت اللي هو لحد ايه لحد الركبة كده. الصلاة بالشورت لحد الركبة قد تبطل الصلاة، لان سلم قال عورة الرجل او الفخذ عورة، وعورة الرجل من السرة الى الركبة ضيق، فلما يجي يسجد ظهره يبان منين؟ من الخلف، حتى ان البعض يظهر عنده يعني اول الاليتين. طبعا الكلام ده يعني كثير في الشباب واللي هو بيلبس البنطلون الساقط والكلام ده كله، فده بيظهر العوره. طب ظهور العوره في الصلاه ايه؟ يبطل الصلاه، يبطل الصلاه. طيب من جنس الكلام ايضا او من داخل يعني الاخطاء في بعض المصلين، بعض الشباب يصلي مثلا في بنطلون زي اللي بنسميه الفيزون، المعمول من الفيزون زي الترنج مثلا، فيبقى اما يعني ضيق جدا حتى ان هو يقسم العورة سواء كانت المؤخرة او القبل، فيقسم العورة بحيث انها تراها محددة ومجسمة، فهذا التحديد مبطل الصلاة، لان الاصل انك تصلي في ثوب ساتر. طبعا الكلام للرجالة والحريم، يعني ما ينفعش واحدة تصلي في بادي او استريتش، يعني واحدة تقوم تصلي لابسة استريتش ولابسة بادي لازقين على جسمها كده وتحط اشارب وتقول انا بصلي، لا ما ينفعش، لازم المرأة تصلي في درع وخمار، تصلي المرأة في درع وخمار. فمن الاخطاء اللي بعض المصلين بيرتكبوها يجي يصلي في المسجد مثلا ولا بسترنج ضيق، الترنج الضيق ده بيبين العورة من قدام والعورة من ورا. الشيخ الالباني كان يرى عدم صحة صلاة في هذا الثوب. ليه؟ لان تكسيم العورة وتحديد العورة من الامور التي نهى عنها الشرع. ايضا البعض يصلي في اثواب في ثوب رقيق، ثوب رقيق خفيف، تلاقي واحد مثلا لابس يعني جلابيه خفيفه خالص لدرجه انها ايه مش لابس تحت منها الا اللباس الداخلي، فتبين الجسم وتبين العوره، ايضا تلحق بهذا الحكم ان الصلاه باطله في الثياب التي تشف البشره. وافتت اللجنه الدائمه ان من لبس خفيفا بحيث ترى بشرته من خلفه وجب عليه اعاده الصلاه، وجب عليه اعاده الصلاه. طبعا من الاخطاء بقى ده خطا منتشر جدا وكتير من الناس مش واخد باله منه، الصلاه في الفانيلا بحمالات. صلي في الفانيلا بحمالات، واحد الدنيا حر ومستعجل فيقوم جاي لابس البنطلون ولابس الفانيلا بحمالات وبيصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. العاتق اللي هو ده، يعني لازم الثوب يغطي العاتق وينزل لفين؟ وينزل للذراع من هنا كده. لا يصلين احدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، انما اللي بيصلي عليه بس الخيط اللي هو بتاع او حته الفانيل لا تستر الايه؟ لا تستر العاتق. فالصلاه في الفانيل المحملات غير جائزه. واحد يصلي لابس فانيل حملات بس صلاته غير جائزه وعليه الاعاده. عليه الايه؟ الاعاده. وطبعا يلحق طبعا بالفانيل المحملات كل الحاجات اللي طالعه موضه جديده دي، اللي هي التيشيرت اللي هو من غير كم خالص ده اللي هو جاي من هنا كده، خدت بالك؟ او نصه او ربعه، خدت بالك؟ ده كله ايه؟ مما لا تصح الصلاة فيه. ايضا من الاخطاء الصلاة في الثياب التي فيها تصاوير. تلاقي واحد داخل المسجد، ودي كان واحد يعني من اخواننا علق مرة تعليق لطيف جدا، قال سبحان الله بنلاقي الكفار يخشوا المساجد والمسلمين ما بيخشوش الكنائس، والمسلمين ما بيخشوش الكنائس ولا المعابد. ازاي؟ قال لك تلاقي واحد داخل يصلي وعلق لك صورة ميسي، صورة رينالدو، صورة جماعة بقى اللعيبة اللي هم المشهورين دول، معلق لك صورة مطرب مغني وداخل بها المسجد ويصلي. فتلاقي صور الناس دي دخلت المساجد، واحنا صورنا صور المسلمين وعلماء المسلمين ونخش عندهم. طب الصلاة في الملابس اللي فيها التصاوير دي جائزة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا كل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة كان عليها بعض الخطوط، فقال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم. ليه؟ لأن هذه شغلتني في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمصلي أن يكون معه أو عنده شيء يشغله عن الصلاة. في الصلاة في الثوب اللي عليه صورة جائزة، آسف، محرمة وغير جائزة. لا يجوز إنسان أن يصلي واحد عنده تشيرت عليه صورة. طبعا دلوقتي ابتلينا بمسائل الايه؟ الصور. تلاقي بنت لابسة تشيرت او فانيلا، او ولد لابس تشيرت او فانيلا وعليه ايه؟ عليه صورة. طبعا سواء كانت الصورة من الامام او من الخلف الصلاة غير جائزة، لا يجوز الصلاة فيما فيه تصاوير. طبعا من الأخطاء أيضا في الصلاة، الصلاة بدون غطاء الرأس، هذه من الأخطاء. يستحب للمصلي إذا صلى أن يغطي رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسر الرأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله أحق أن يتزين له. والله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالسنة وانت رايح المسجد خلي طواف جيبك، البس الطاقية على رأسك وصلي بيه. شو سبحان الله، ترى اليهود يعني واحد منهم جايب طاقية قد كده خدت بالك وماشي بيها وعاملها برنزة ولازقها في دماغه ومعتز الدين. احنا اولى بكده، احنا اولى بديننا، احنا اولى بديننا منهم، لان احنا ديننا على الحق وهم على الباطل. فالصلاة حاسر الرأس او مكشوف الرأس، سئل عنها عبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن العمامة سنة؟ قال نعم، العمامة الى السنة؟ قال نعم. وكشف الرأس ليس من السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي حاسر الرأس ابدا، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه حاسر الرأس الا من دخل عليه من الى بيته في غير اوقات الايه، في غير اوقات الصلاة. ايضا من الاخطاء الصلاة في البيجامة او الروب، الصلاة في البيجامة او الروب. طبعا احنا قلنا في البداية ان الله سبحانه وتعالى قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فان الله احق من تزين له. فاهل العلم قالوا يستحب للانسان ان يكون له ثوب يصلي فيه، وكان بعض السلف قد اشترى ثوب بألف دينار. ألف دينار ده يعني الدينار الذهبي، الدينار الذهبي ده كام جرام؟ يعني حوالي 4.25 جرام، يعني شوف ثمنها دي لوحدها كام، حتى يصلي فيه. وكان يقول الله احق من تزينت له. يعني النهارده الواحد منا ولله المثل الاعلى رايح يقابل الوزير ولا رايح يقابل حد من وجهاء القوم بيلبس الحته اللي على الحد. لا، انت وانت رايح تصلي مش هنقول لك البس الحته اللي على الحد، لكن البس ثياب ايه؟ ثياب نظيفه، وتجمل وراء العطر والطيب، لان الله تبارك وتعالى احق من تزينت له. من الاخطاء وهختم بيها الصلاه وهو مشمر الذراعين. صلي كده عامل كده مشمر وانت بتصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه امرت ان اسجد على 7 اعظم والا اكفت ثوبا ولا شعرا في الصلاه. ده اسمه الكفت، ده اسمه الايه؟ الكفت اللي احنا بنعمله ده تشمير ايد الكم او البنطلون الرجل، ده يسمى ايه؟ يسمى كفت. الكفت اللي ضم الايه؟ ضم الثوب. فالسنه انك تصلي تنزل الايه؟ تنزل ثوبك. انت كنت مشمر عشان تتوضى وخلاص اتوضيت، نزل ايه؟ الكم. طيب امبارح واحد سالني انا بنطلوني مسبل، وطبعا تكره الصلاه في الثوب اللي فيه اسبال. طيب وانا لو كفت الكفت حرام اعمل ايه؟ طبعا انت لو ابتليت بالاسبال وبنطلونك طويل لما تيجي داخل الصلاه اكفت، لان الكفت في الصلاه على الكراهه، انما الاسبال على التحريم. يبقى القاعده تقول ارتكاب اخف الضررين، ارتكاب اخف الضررين. انت لابس بنطلون كده كده لابسه وطويل، اعمل ايه عشان ما ابقاش مصلي مسبل؟ اشمر البنطلون شويه، اتنيه دنيتين كده ولا حاجه، بحيث ان انا ابقى فيه في حدود، كما قال صلى الله عليه وسلم ازرة المؤمن الى انساف ساقه، او قال صلى الله عليه وسلم اسفل الكعبين من الازار في النار. يبقى اخليها لحد ايه؟ احنا بنسميه كعب البز الرجلي، نخليه عند المكان ده وتتني بس كده. ليه؟ عشان لما تصلي تصلي صلاه ايه؟ تصلي صلاه صحيحه ومقبوله. لان اخونا كل ما كنت اكمل كل ما كان ابعى لقبول الصلاه، يعني كل ما كان المحل اكمل كل ما كان ابعى لقبول الايه؟ الصلاه. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.